السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله الإخوة والأخوات عبر البث المباشر في هذا المجلس قبل الأخير بإذن الله من التعليق على كليات سورة البقرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفهم لكتابه وأن يكشف لنا هداياته ورسالاته، وأن لا يحرمنا من بركة تدبر القرآن في رمضان وما بعد رمضان وإلى آخر الأنفاس في الحياة. قبل أن نبدأ نتأكد من جودة الصوت. شوف شيخ عمر إذا أحد الأخوة والأخوات صوت جيد. يا صوت جيدة. صورة إيش مشكلتها؟ حتى هذا ما مش قادر أجاوب. طيب حياكم الله أيها الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلاة تترى، وعلى آله وصحبه ومن لنهجه اقتفى. ما زلنا نعيش في ظلال هدايات سورة البقرة، هذه السورة العظيمة التي كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يجلسون سنوات في تلقي هدايتها ومعانيها وفهم رسالات الله عز وجل فيها. واليوم بإذن الله سنشرع في الجزء الثالث والمقطع الثالث، وهو المقطع الأخير يعني أو القسم الأخير من سورة البقرة. في المجلس الماضي تكلمنا عن قصة طالوت وما فيها من الحكم، وعرفنا أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا أمرا، وهو أن الذي يثبت للنهايات هم القلة، وأن هداية الإنسان أو تمسك الإنسان بالهدى في مرحلة معينة لا تعني أنه سيستمر في التمسك بالهدى إلى آخر الطريق، فلا تغتر ببريق البدايات، وعليك دوما أن تستعين بالله وأن تطلب منه الهداية. اهدنا اهدنا الصراط المستقيم، هذا أعظم دعاء يحتاجه الإنسان في حياته، لأن كثير من الناس يظن أنه مجرد أنه مسلم فقد حقق الهدى التام، وهذا من أكثر المفاهيم ابتعادا عن الصواب ومغالطة في جانب الحقائق والمعارف. أنت اهتديت إلى الإسلام، هذه بداية الهدى، لكن حتى وأنت في داخل دائرة الإسلام أنت تحتاج إلى أن يهديك الله في كل المسارات وفي كل القرارات وفي كل الاختيارات، وأن يثبتك الله سبحانه وتعالى إلى نهاية الطريق. بنو إسرائيل عرفنا في قصة طالوت كيف أن الله سبحانه وتعالى غربلهم ومحصهم وامتاز الخبيث من الطيب فيهم، وأن الذين صمدوا إلى نهاية المعركة هم صفوة الصفوة، هم صفوة الصفوة. هذا الثبات يحتاج إلى اهدنا الصراط المستقيم، يحتاج إلى إياك نعبد وإياك نستعين. الآن في مطلع الجزء الثالث يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. الله سبحانه وتعالى أمر الصحابة بأن يجاهدوا ويقاتلوا في سبيل نشر الهدى والدفاع عن الحق. في سورة البقرة في عدة مواطن كتب عليكم القتال واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وهو سبحانه وتعالى يرسخ الأحكام الشرعية والهدايات الإلهية. كان ينبه الصحابة الكرام أن هناك من سيخالفكم في هذا الهدى، وبالتالي سيكون هناك مواجهة مع أهل الباطل. لذلك عندما أمرهم بتحويل القبلة ختم موضوع تحويل القبلة وماذا حصل من تداعيات، ختمه قال: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. لماذا في نهاية الكلام عن تحويل القبلة: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات؟ قلنا هذا إرهاصات وإرشادات للصحابة أن هذا الهدى الذي أنتم عليه ستقاتلون عليه وستقاتلون عليه. أي هدى نزل على البشرية كان هناك خصوم وأعداء له لا يريدونه أن يكون في الأرض، وهناك محبون ومناصرون له. هذه سنة الله في هذا الكون، مدافعة الحق مع الباطل، فأهل الحق سيقاتلون أهل الباطل وسيصطدمون معهم لا محالة. بالتالي: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. الله يجهز الصحابة وكل أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. أي إنسان يحمل هذا الهدى لابد وأن يواجه أهل الباطل ومنظومات الباطل قديما وحديثا. فعليكم أن تستعدوا للبلاء، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذا كان متى؟ بعد أن ذكرت موضوع تحويل القبلة. ثم لما ذكر الله سبحانه وتعالى أحكام الصوم والحج، تمام، بعد أن أنهى أحكام الحج أعاد الدرس مرة أخرى على الصحابة، قال لهم: أولا احذروا أن تكونوا نموذج بني إسرائيل. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. تكلم أن بني إسرائيل أعطوا الهدى فتنكبوا عنه، أنتم عليكم أن تتمسكوا بهذا الهدى واحذروا أن تبدلوه أو تتلاعبوا به. ثم ختم المشهد بماذا؟ كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، هذه مني حتى تفهم السياق. الناس اختلفت منذ فجر البشرية، والناس تختلف مواقفها من استقبال هدى الله، فينقسم الناس إلى مؤمن وكافر. سيدنا نوح انقسم الناس معه إلى مؤمن وكافر، سيدنا هود، سيدنا صالح، سيدنا موسى، سيدنا عيسى. البشر يختلفون في تلقي الهدى الإلهي عبر تاريخهم. طيب، كان الناس أمة واحدة، وبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. أهل الإيمان هداهم الله، ثم مباشرة يقول الله للصحابة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. هذا الموطن الثاني في سورة البقرة، الذي بعد أن يتكلم عن ضرورة التمسك بالهدى يخبر مباشرة أن هناك إيش؟ قتال على هذا الهدى. وهذه قضية يجب أن تفهمها الأجيال، أن الصراع بين الحق والباطل هذا صراع كتبه الله على البشرية منذ بعثة الرسل وإلى قيام الساعة. سيكون هناك صدام بين أهل الحق وأهل الباطل، ولا تدخل الجنة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ تظن أن تدخل الجنة بدون أن تحمل هذا الدين وهذا الهدى وتثبت عليه وتعض عليه بالنواجذ وتقاتل من أجله؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ وهذه علقنا عليها سابقا، صحيح؟ الآن هذا الموطن آخر من المواطن ما نحن فيه الآن. أنا لماذا استقرأت هذا الاستقراء؟ حتى نحاول نربط بين أجزاء هذا الجسد اللي هي سورة البقرة، كيف أنها عندما تطرح الهدايات تبين أن هناك قتال على هذه الهدايات وأن هناك مصارعة مع أهل الباطل. فهنا سبحانه وتعالى في مطلع الجزء الثالث يقول: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ما أشعر به في الآية إذا أردنا أن نكملها: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم. أحيانا الإنسان بده يفهم لماذا ذكر الله موضوع الاقتتال، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، لماذا يقتتل الناس بعد بعثة الرسل؟ ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. فكأن هناك سؤال يدور الآن في أذهان الصحابة وفي أذهان الجميع، وهي أحد الاستشكالات التي تطرح اليوم في الدوائر الفكرية، هو لماذا يكون هناك جهاد وقتال على الهدى؟ لماذا هناك دائما صراع بين الحق والباطل؟ لماذا مثلا لم يجعل الله كل أهل الأرض مؤمنين وخلصنا؟ ليش في يهود ونصارى ومسلمين ولابد في قتال ومدافعة ودماء وتضحيات وبذل؟ هذا من الأسئلة التي تأتي إلى أذهان بعض الناس. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يخبر الصحابة الكرام، وهو أول من خوطبوا بهذا الكتاب، ويخبرنا نحن الأجيال القادمة، أن الله سبحانه وتعالى يعني الاقتتال بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هو ليس بدعا من الأمر، بل هذا الاقتتال واقع حتى مع الأنبياء السابقين، مع أتباعهم، مع الذين خالفوا هؤلاء الأنبياء، لأنه قال: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم. كأن الله يريد أن يقول لك: يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مقاتلتكم عن هذا الهدى ومدافعتكم لأعدائه ليست أول مرة تحصل في تاريخ البشرية، بل في العادة المتكررة. ما أرسل الله رسولا وهذا الرسول يكون مؤيد بالبينات والمعجزات والأدلة الواضحات، إلا واختلف مواقف الناس تجاه هذا الرسول وتجاه هذه البينات، ومنهم من آمن ومنهم من كفر، والمؤمنون سيصطدمون بالكافرين ويحصل هناك اقتتال. طب لماذا كل هذا يا الله؟ شوف ختام الآية المهيب: ولكن الله يفعل ما يريد. هذا أمر الله، يعني ليس لك يا أيها الإنسان أن تعترض على أقدار الله. لماذا قدر الله أن يكون في هذا الكون مؤمن وكافر؟ بشكل بعض الناس يقول لك لماذا مش كل الناس مؤمنين؟ ولكن الله يفعل ما يريد. قبل أن ندخل في باب العلل ومحاولة فهم حكمة الله، عليك أن تسلم لأمر الله. أراد الله هذا أن يكون ديدن العالم، فنقول سمعنا وأطعنا، سواء بلغت عقولنا فهم طبيعة هذه الأقدار أو ضعفت عقولنا عن فهم طبيعة هذه الأقدار، سمعنا وأطعنا يا رب. وهذه من تربية الإنسان نفسه على منهج التسليم لله سبحانه وتعالى في أحكامه الشرعية وفي أحكامه القدرية. ثم بعد ذلك قد تتلمح بعض العلل والتفسيرات، لماذا الله سبحانه وتعالى قدر وجود الكفار ومصارعة المؤمنين له في سور أخرى، قال ليتخذ منكم شهداء ليظهر معنى اسم الله المنتقم الجبار، في مقابل ذلك معنى اسم الله الرؤوف الرحيم، لتظهر معاني اسماء الله الحسنى، هذا باب كبير يدرس في موطنه. لكن هنا سورة البقرة ركزت على التسليم لأمر الله. طب لاحظوا كيف تم عرض الموضوع. يقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة: الحق الذي أنتم تقاتلون عليه لا تعوزه الأدلة، صحيح؟ لا تعوزه البراهين والمعجزات، تلك الرسل التي أرسلناها عبر تاريخ البشرية، فضلنا بعضهم على بعض فيما آتيناهم من المعجزات والأدلة الباهرات. الله عز وجل هل جعل جميع الرسل على درجة واحدة في المعجزات اللي أعطاهم إياها؟ لا، المعجزات متفاوتة، فهناك من كانت معجزاته أكثر من معجزات غيره، لكن نتفق أن هناك قدر مشترك بين جميع الرسل، وهو أن جميع معجزاتهم مبهرة، جميع معجزات الرسل مفحمة، جميعها تظهر الحق وضوحا جليا. لكن مع ذلك كان من حكمة الله أن فضل بين الرسل فيما أعطاهم من المعجزات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثر متابعين يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخبر أنه هو عليه الصلاة والسلام كان أكثر الأنبياء معجزات، وأكثر الأنبياء إتيان بالآيات الباهرات التي تجعل الإسلام واضحا لا غبار عليه. لأن هنا أحيانا ممكن البعض يتسلل إليه فكرة: هل الإسلام تعوزه الأدلة المقنعة؟ يعني هل الكفار الذين رفضوا الأخذ بهذا الهدى ماذا كانت مشكلتهم؟ مشكلتهم أن الإسلام يفتقر للأدلة المبهرة القاطعة والدلائل التي تبين صحته. هل هذا سبب كفر الكفار؟ لا، الإسلام أدلة باهرة قاطعة، والمعجزات التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم هي مئات المعجزات، ولكنه أعطي معجزة لم يعطها سائر الأنبياء السابقين، وهي أن معجزته عليه الصلاة والسلام كانت هو نفس القرآن الذي هدى به الناس. يعني سيدنا موسى عليه السلام التوراة لم تكن معجزة له، كانت معجزته العصا، اليد، معجزات أخرى، والتوراة كانت هي فقط كتاب هداية. نفس الشيء سيدنا عيسى عليه السلام، الإنجيل لم تكن معجزته، كان ماذا؟ هداية من الله، ومعجزته كانت في إبراء الأكمة والأبرص، وأنبئكم بما في بيوتكم إلى غير ذلك. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يختلف تماما، معجزته هي نفس وحيه. هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو ليس فقط مجرد هدايات وإرشادات من الله، لا، هو نفسه معجزة، معجزة في نظمه، معجزة في تشريعاته على جوانب كثيرة، لكن أساس معجزته في إيه؟ في بيانه وبلاغته وفصاحته. جاءت معجزة خارجة عن طوق البشر. طبعا احنا دائما نقول الناس في وقتنا المعاصر هي تؤمن أن القرآن معجزة من حيث البلاغة والبيان، صح؟ بس مش فاهمة ليش. يعني لو سألتك أنت مؤمن أن القرآن معجزة في بيانه، صح؟ بس أنت عارف ليه؟ لا ليه؟ لأنك ضعيف في اللغة العربية. الناس اليوم لا يعرفون أساسيات البلاغة العربية ولم يدرسوها، بخلاف الصحابة الأوائل والجيل الأول. الجيل الأول من العرب هو على تمام الدراية بأساليب اللغة، فهو على تمام الفهم لماذا هذه الآيات معجزة في بيانها. أما أكثر الناس اليوم، خليني أقول، هي مؤمنة أن القرآن معجز في بيانه، بس هي مش فاهم ليش، وهذا يكفيهم يعني، وفي النهاية هذا يكفيهم. ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا تبصرا في اللغة العربية لنفهم سر الإعجاز، مش موضوعنا هذا. لكن ما أريد أن أقوله أن الله سبحانه وتعالى يخبر أنه فضل أو فاضل بين الرسل في مقدار المعجزات التي منحها إياهم، حتى أن بعضهم وصل إلى درجة أنه كلمه الله. قال منهم من كلم الله، يعني بعضهم بلغ في الرتبة والرفعة أن الله يكلمه مباشرة. إيش تريد أعظم من ذلك؟ وهذا خلاف المعتاد حتى في مختلف الرسل، أن الرسل في العادة لا يكلمون الله مباشرة، وإنما يأتيهم وحي عن طريق ملك. لكن هناك عدد محدود من الرسل من عظم كرامتهم عند الله وصل بهم الحال أن الله كلمهم مباشرة. مين هم؟ سيدنا موسى عليه السلام، ومين أيضا؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج كلمه الله، وذكر بعضهم أيضا آدم عليه السلام. لأن بعض الناس يظن أن تكليم الله للرسول مباشرة هذا فقط من خصائص موسى، لا هذا خطأ. الله عز وجل كلم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مباشرة، كلم أيضا سيدنا موسى عليه السلام، وقيل أيضا وروي أنه كلم آدم عليه السلام. طيب، فقال منهم من كلم الله، يعني حتى وهذا نوع من أنواع، كأنه يقول لك حتى تعرف حجم التفاضل، وصل الحال ببعض الرسل من شدة فضلهم عند الله أن الله يكلمهم مباشرة. وتريد تفضيل أعظم من هذا؟ ثم قال ورفع بعضهم درجات. هنا البعض قال أليس هذا تكرار؟ يعني هو قال في البداية تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، ثم قال ورفع بعضهم درجات. ما الفرق بين ورفع بعضهم درجات وبين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض؟ أليس هذا هو هذا؟ قال كثير من المفسرين ورفع بعضهم درجات، قالوا هذه كناية عن محمد صلى الله عليه وسلم، وأن المراد بالبعض هنا من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. يريد الله أن يبين تفوقه حتى على جنس الرسل والأنبياء، وأنه أعلاهم مرتبة. طب لماذا لم يصرح باسمه؟ يعني ما دامت الإشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هنا، يعني كأنه قال ورفعت محمدا صلى الله عليه وسلم درجات، درجات في السيادة على الأنبياء، درجات في حجم المعجزات الباهرة، درجات في جوانب عديدة، لكن لماذا لم يصرح باسمه؟ قيل أن هذا تعليم من الله الأدب لنا، أنه لا، هو سبحانه يفضل ما شاء على من شاء. وأما أنتم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لا تفاضلوا بين الأنبياء، صحيح؟ ليس لنا أن نبقى نقول محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من نوح، أو محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من عيسى، وإن كنا نعلم داخليا ذلك أنه أفضل الرسل، لكن ليس لنا أن نخوض في هذه الأمور. لماذا؟ حتى لا يدخل في أنفسنا الازدراء بمكانة نبي من الأنبياء. وهذا الخطاب كان مهم للصحابة في الفترة الأولى، لأنه كانوا يواجهون اليهود ويواجهون عيسى، عفوا، ويواجهون النصارى، فكان الله يريد منهم أن لا يدخلوا في قضية التفضيل حتى لا يصبح هناك شجار، يلا مين أفضل نبي؟ يأتي الصحابة يقولون محمد عليه الصلاة والسلام، يأتي النصارى لا عيسى، يأتي اليهود لا موسى، فيبدأ كأن الأنبياء يصبح الموضوع في أمرهم إيش؟ هو نوع من التنافس والاقتتال، لا موسى ولا عيسى، لا، الأنبياء يكمل بعضهم بعضا، وكلهم على درجة عالية من الفضل واختيار الله لهم. وإن كان فضل الله نبينا عليه الصلاة والسلام عليهم فهو سيد ولد آدم وسيد الأنبياء، لكن ليس لنا نحن أن نقتحم هذه الأبواب ونشغل أنفسنا، وفي النقاشات الدينية نشغل الناس بها. فكأنه يعلمنا الأدب، قال ورفع بعضهم درجات، وإنتوا عارفين من هم البعض، وأنتم تعرفون ماذا أقصد بالبعض؟ أقصد محمدا صلى الله عليه وسلم، لكن لا, لا, لا يكون هذا الموضوع هو محور النقاش وموضع الحوار مع الأديان. طيب، ورفع بعضهم درجات، إذن هذا إذا صح كلام أكثر المفسرين بيان لارتفاع مرتبة محمد صلى الله عليه وسلم في المعجزات والأدلة وتأييد الله له إلى غير ذلك من هذه القضايا. ثم عاد فذكر عيسى، لأنه ذكر عيسى في هذا السياق مهم. لماذا؟ لأنه لما قال منهم من كلم الله، هذه فيها إشارة لموسى عليه السلام على صعيد، ورفع بعضهم درجات، إشارة لمن؟ لمحمد عليه الصلاة والسلام. فلا حتى لا يظن أن عيسى ليس في مرتبة المنافسة، كان لابد من ذكر عيسى. وأيضا يعني كأنه يقول وأيضا لا تنسوا عيسى، وهذا مهم أيضا، لأن الديانات التي نحن سنواجهها إلى قيام الساعة من أصحابها؟ إما قوم ينتسبون إلى عيسى وهم النصارى، وإما قوم ينتسبون إلى موسى وهم اليهود، وإما نحن وهو أهل الإسلام. فكان لابد من ذكر عيسى حتى لا يظن أن عيسى قلت مرتبته، لذلك لم يتم الإشارة إليه في السياق. لما قال منه من كلم الله، اليهود سيصرون أنه هذا فيها إشارة لمين؟ مثلا لموسى. ورفع بعضهم درجات، نحن سنصر أن فيها إشارة لمحمد صلى الله عليه وسلم. فلعل يدخل في ذهن النصارى شيئا فيعتقدون أن الإسلام يقلل من شأن عيسى، فلم يتم الذكر، فقال لا وبرضه عيسى. عيسى لا يقل، يعني ليس من أخرى، من يعني من خلينا نقول من الدرجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، بل هو من مقدمي الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم. لذلك قال وبرضه عيسى ابن مريم أعطيناه بينات ومعجزات باهرات واضحات. طيب، إذن الأنبياء جميعا لم تكن تعوزهم البينات، ولم يكن شخص منهم دعوة غامضة، بل كلهم أتوا بأشياء مبهرة مقنعة وحجج دامغة. لكن مع ذلك أقوامهم اختلفوا من بعدهم، فهناك من آمن وهناك من كفر، وكان عادة ما يحصل صدام واقتتال بين المؤمنين والكفار. فلا تحزنوا يا أيها الصحابة ولا يقع في دينكم، لماذا أمرتكم بقتال كفار قريش؟ ولماذا أمرتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم بقتال الكافرين؟ هذا هو الوضع الطبيعي في تاريخ البشرية، وهذا يجعل الإنسان يفهم الكون كيف يمشي. قال سبحانه ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. لو شاء الله ألا يقتتل أهل الحق مع أهل الباطل لما حصل اقتتال، أليس كذلك؟ قال ولكن اختلفوا. طبعا أنت كنت تترقب أن تكون الآية إيش؟ ولكن اقتتلوا، صح؟ لا شوف، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، لكن ماذا حصل؟ ولكن اقتتلوا. بس الآية ما قالت ولكن اقتتلوا، قالت ولكن إيش؟ اختلفوا. لماذا تغير السياق؟ قال العلماء الخلاف هو سبب الاقتتال. ولماذا الناس تقتتل؟ بسبب الخلاف. فهو لما قال ولو شاء الله ما اقتتلوا، قالوا هذه نتيجة، ثم قال ولكن اختلفوا، هذا هو السبب. الاقتتال سببه وقوع الخلاف بين البشر. فلما ذكر النتيجة ولو شاء الله لم يحصل اقتتال، ضمنيا ولكن حصل اقتتال. لماذا حصل الاقتتال؟ بسبب الاختلاف على الهدى ما بين مؤمن وكافر. شوف جمالية القرآن، يذكر النتيجة والسبب. ولكن اختلفوا في استقبال هذا الهدى، فمنهم من آمن به بهذا الهدى، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ثم عاد ليؤكد أن كل ما يحصل من صراع بين الحق والباطل بمشيئته. إياك أن تظن للحظة واحدة أنه ما يحصل في هذا الكون خارج عن مشيئة الله. فعاد فكرر الدرس فقال ولو شاء الله ما اقتتلوا. إذن وقبل شوي قال ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، بعدين رجع قال في ختام الآية ولو شاء الله ما اقتتلوا، لأنه يريد أن يوطئ ويؤكد على ضرورة الاستسلام لحكم الله القدري، ولكن الله يفعل ما يريد. طب إذا الله يفعل ما يريد، أنا كمسلم ما مطلوب مني؟ سمعنا وأطعنا، خلاص. شاء الله أن الناس تختلف إلى مؤمن وكافر، وأننا سنقاتل الكفار على هذا الدين، بالتالي سمعنا وأطعنا يا رب، لن نناقش لماذا أوجدت الكفار وخلقتهم وجعلتهم يصارعوننا، سنسلم لحكمك. وبالتالي هنا يبدأ الإنسان يشتغل بماذا؟ بالمقارعة والمجالدة للكافرين، وليس بالاعتراض على رب العالمين. ممتاز. إذن هذا تأكيد مرة أخرى على أن الهدى الذي معكم يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ستقاتلون عليه، وهذه سنة الله. ثم قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. قال العلماء لما أسس في الآية السابقة أن هناك اقتتال وجهاد ورباط، أساس الجهاد والرباط والمقالعة يحتاج إلى إيش؟ إلى مال. هل هناك قتال وجهاد ودفاع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بدون وجود مال؟ لذلك الله عز وجل دائما في القرآن قال لما كان يتكلم وجاهدوا بإيش؟ بأموالكم وأنفسكم. قبل النفس بقول لك المال، أي مشروع حضاري، أي مشروع إصلاحي، أي مدافعة تحتاج إلى المال. المال هو عصب الدفاع عن الإسلام، هو مادة الدفاع عن الإسلام. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما لما بده يجهز غزوة يأمر الصحابي أن ينفقوا، من يجهز جيش العسرة وله الجنة. سيدنا عثمان يضع كل ماله، كل تجارته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. لماذا؟ هل كان بإمكاننا أن نذهب إلى جيش العسرة ونقاتل في تبوك بدون وجود صحابي أصحاب ثروات وأموال يدعمون هذه الحركة في الجهاد؟ فدائما أظن أننا اليوم في الساحة الإسلامية مغيبون عن كثير من هذه القضايا. يعني بعض الناس يظن أن الجهاد فقط هو بالنفس، وحقيقة قبل الجهاد بالنفس، أنا أعتقد أن الجهاد بالنفس هو آخر مرحلة، لكن نحن نحتاج إلى أرضية مالية خصبة، أرضية مالية اقتصادية، أرضية مالية من مشاريع علمية وفكرية وإصلاحية وتنموية، لأن هذه هي التي تثبت دعائم الإسلام. فلما نقول أنفقوا، لما الله يستنهضنا لدفع المال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، هذا الإنفاق إخواني هو ليس فقط الزكاة، بل هو أن يبذل المسلم ماله ويعرف أن هناك حق في ماله يجب أن يدفعه من أجل نصرة دين الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية ترتبط بلا شك بما ورد قبل قصة طالوت، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تخصص جزءا من مالك لدعم الإسلام، لدعم الدعوة إلى الله، لدعم المشروع الإصلاحي والمشروع الحضاري للإسلام والمسلمين، دعم المشاريع العلمية، دعم المشاريع الإصلاحية، لأنه هذا كله من الجهاد. الجهاد ليس فقط بالبدن، وهذا جزء عظيم طبعا، بس هناك أمور كثيرة وأرضيات يجب أن تجهز. ومن الذي سيقاتل بالبدن إلا شباب من الصالحين أمثالكم ممن تربوا في مراكز التحفيظ، هم الذين سيدافعون عن الأمة وعن شرفها وعن عزها. طب إعداد شباب التحفيظ والمعلميين والمفكرين والمصلحين والمدارس والجامعة، طب مش هذا بده مال؟ فلذلك أنا أظن أن هناك قصور اليوم عند كثير من الملتزمين والمحافظين في فهم دور المال ودور البذل المالي في إقامة الأمة واستنهاضها. لا تقول لي أنا بس فقط يا شيخ زكاة المال وأكثر من هيك لا تطالبني، ماش حينفع. أنا وإياك مسؤولين، كل من آتاه الله مالا هو مسؤول على قدر استطاعته أن يبذل ماله في مشاريع الإصلاح والخير وصناعة الجيل والشباب والأمة. الله يستنهضكم لدفع أموالكم في أجل مشروع الاقتتال. أنه شوف هو قال سيحصل اقتتال، لما ذكر الاقتتال قال بدكم تدفعوا أموالكم، لأنه هذا الاقتتال يعني دواء المجهد. تمام، الله يتأكد أخي، بس تأكد سريعا. يا رب يعمل. طيب، الله سبحانه وتعالى استنهضنا لدفع أموالنا ثم قال من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. كأن الله يقول لنا ادفعوا أموالكم اليوم واستثمروها استثمارا ناجحا لذلك اليوم المهيب، ليوم القيامة. أعظم استثمار تستثمر به مالك ليس هو في تجارات الدنيا، أعظم استثمار تستثمر به مالك في تجارات الآخرة. فلذلك قال من قبل أن يأتي يوم، اللي هو يوم القيامة، هذا ذاك اليوم لا بيع فيه، مش يعني مش راح تقدر يوم القيامة تيجي تبيع وتشتري مشان تدخل الجنة. الصفقات يوم القيامة ليست بالأموال، لا بيع فيه ولا خلة، لن يكون هناك أصدقاء يشاركونك ويقفون معك ويدعموك من أجل دخول الجنة، وإنما الذي سيدعمك أعمالك الصالحة. قال ولا شفاعة، يوم القيامة ما فيش واسطات بالمعنى العربي اليوم، ما في واسطة. تمام، بعد أن يرضى الله عنك ويتقبلك يمكن أن يأذن نعم لبعض الصالحين والأنبياء أن يشفعوا فيك، لكن إنك ابتداء أن تكون معول إنه أنا رح يجيني يوم القيامة فلان يشفع لي وتتفق مع شخص في الدنيا إنه يوم القيامة فلان تشفع لي. لا، الأمور في الدنيا ليس في الآخرة ليست كما هي الحال في الدنيا. طب ما الذي سيعيني يوم القيامة؟ ما دام يوم القيامة الأمور ليست بالدينار والدرهم بالبيع والشراء وليست بالخلة ولا بالشفاعة، ما الذي سينجيني؟ استثماراتك الدنيوية من أجل المصالح الأخروية، أن تبذل مالك الآن من أجل جنة عرضها السماوات والأرض، من أجل جنة عرضها السماوات والأرض، أبذل الآن وأنفق. ولذلك المال الذي تنفقه من أجل مشاريع الإصلاح هو المال الذي يبقى، والمال الذي تبذله لرغباتك وشهواتك وملذاتك جزاك الله خير، لكن هذا سيزول ولن يبقى أثر. ما سيبقى هو ما بذل لله سبحانه وتعالى. ثم قال والكافرون هم الظالمون، تمام. هنا يعني ختام والكافرون هم الظالمون حقيقة يستشكله المفسرون، يعني ويكون هناك نقاشات كثيرة، لكن ما أشعر به دعني أقول هنا أن هذه الآية مرتبطة بالآية السابقة لما قال أن هناك اقتتال مع الكافرين ولو شاء الله ما اقتتلوا لكن نفع ما يريد، وذكر ضرورة أن المؤمنين يدفعوا المال من أجل هذه المدافعة بين الحق والباطل، ذكر أن الكافرين هم الظالمون، لذلك استحقوا القتال، استحقوا هذه المدافعة، هم ظلموا أنفسهم ويظلمون الشعوب والأجيال عندما يحرمون الناس من الهدى، فهم ظلموا أنفسهم وظلموا الأمم والمجتمعات والبشرية، فلذلك أردت أن تقاتلوهم وأن تبذل المال في مواجهتهم، والكافرون هم الظالمون. أنتم مش ظالمين لما قاتلتموهم، أنتم مش ظالمين لما تبذل المال لمجاهدتهم ومقارعتهم، بل أنتم تفعلون مراد الله منكم، أما هم هم الظالمون. وبالتالي لا تقلق، لا تقول معقول أبذل مالي من أجل مقارعة الكافرين. بتعرف اليوم الديانة الإبراهيمية والمجتمعات الإنسانية، بتعرفوا دعاوى العلمانيين والليبراليين العرب اليوم إيش بقول لك؟ يا أخي إحنا لازم نكون مسالمين مع الناس جميعا وفرض حالة السلام الشامل والعام، وإنه تكون كل الديانات أحباب وأصحاب. يا أخي الله يقول لك ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعده، وسيحصل قتال. أنت بدك تخالف إرادة رب العالمين، ولكن الله يفعل ما يريد. الله سبحانه أراد أن تكون الدنيا تقوم على الصراع بين الخير والشر، بين الحق والباطل. حتى هو نفسه عدوك ما رح يسكت، يعني هو حتى العدو هو أصلا يعني الغرب والصهيونية العالمية وأمريكا وأدنابها، هم 24 ساعة يبذلون أموالهم ويضخون ثرواتهم من أجل محاربة الإسلام. فأنت تقعد تجلس تعمل نفسك البريء المسالم اللي لا احنا ما بدناش مشاكل واحنا بدنا نكون، إذا عدوك يبذل ماله ليصدوا عن سبيل الله، والله يقول فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، أنت كمؤمن لماذا لا تدفع المال في الجهة المقابلة لتبذل في سبيل الله؟ إذا هناك مشاريع اليوم تقوم على بذل المال ليصدوا عن سبيل الله، أين نحن من بذل المال من أجل نصر الدين الله سبحانه وتعالى؟ فالكافرون إذن هم الظالمون، وبالتالي استحقوا هذه المدافعة وهذه المقاتلة. انتهى الآن هذا المقطع، جاء المقطع الآخر الذي يريد الله سبحانه وتعالى أن يبين فيه أنه قامت الأدلة الواضحة البينة على استحقاقه للألوهية، وأن دين الإسلام لا تعوزه الأدلة والبراهين كما قلنا قبل قليل، وأن الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وجلاله هو الذي يستحق أن يعبد دون من سواه. فتأتي أعظم آية في القرآن، وهي آية إيه؟ آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة أي نعاس ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض الملك، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هيمنة، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، علم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ضعف وعجز فينا، وسع كرسيه السماوات والأرض، عظمة، ولا يؤوده حفظهما، قدرة، وهو العلي العظيم. تعرف الله علينا إلينا، تعرف الله إلينا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ليخبرك أنه هو الإله الحق الذي يستحق العبادة. من امتلك هذه الصفات العلى وهذه الجلالات وهذه الكمالات هو الذي يستحق أن تقف في صفه وفي جنبه، وألا تقف مع الصف المعادي له الذين يحادون الله ورسوله. فتأتي هذه الآيات هنا تدفع الإنسان ليعرف أنا أقاتل لصالح من، أنا أصطف في صالح من، أنا أصطف في صالح الله لا إله إلا هو الحي القيوم. طبعا الله عز وجل هو ليس محتاجا إلينا، فلذلك هو يأمرنا أن نقاتل من أجله، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، يعني هذه المجاهدة والمقاتلة لصالحنا، ولهو سبحانه يهلك الكافرين بكن فيكون، يعني الأمر ليس لا يعجزه شيء، لكنه يريد أن يرى اصطفافاتك في الحياة، يريد أن يرى مع أي الطائفتين ستكون، مع المؤمنين ولا مع الكافرين، فأتى لك الآن بما يجعلك متيقنا من اختيارك ومن قرارك، في أنك اخترت صف الله سبحانه، فأراد أن يقول لك من هو الله، من هو الله الذي أنت قررت أن تكون في صفه؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآية العظيمة، وهذه الآية تحتاج لمجلس كامل، لكن أنا هنا فقط للكليات وليس للتفاصيل. فإذا الله سبحانه وتعالى أراد أن يخبر أنه بجلاله لا تعوز الأدلة الدالة على وحدانيته، أليس كذلك؟ هل هناك غموض في أمر الله؟ هل هناك قضايا غير مفهومة في قضية من هو الرب والإله؟ حقيقة لا يوجد شيء من ذلك. أسماؤه تدل عليه، أفعاله تدل عليه، إتقانه يدل عليه، خلقه يدل عليه، علمه يدل عليه، إذن لا يوجد أي غموض فيما يتعلق بمسألة لا إله إلا الله، أن الوحدانية لله وحده، هذه مسألة ما فيها غموض. لذلك ماذا قال في الآية التي بعدها؟ لا إكراه في الدين. إحنا عادة بنفهم لا إكراه في الدين أنه إيه؟ أنه نحن كنظام إسلامي لا نجبر اليهود والنصارى الذين يعيشون معنا على اعتناق الإسلام، يدفع الجزية وخلص نحميه، وهذا مفهوم صحيح، وهذا مفهوم صحيح. لكن أحيانا تأخذ الآية إلى أبعاد أخرى، كأنه يقول لا إكراه في الدين أن مسائل الدين أنت لا تحتاج أن تغصب نفسك غصبا حتى تؤمن بها مع أنها مش مقنعة. يعني أحيانا لو تنظر في الديانة النصرانية كثير من معتقداتهم هم مضطرين يآمنوا فيها بس هم مش مقتنعين. قضية أنه الثلاثة واحد والواحد ثلاثة، بتعرف النصارى يقولون ثالث ثلاثة، أنه في ثلاث آلهة وبتجتمع في إله واحد. فلذلك أغسطين أحد كبار الكهنوتيين النصارى يقول هذه قضية الثلاث واحد من أسرار الديانة النصرانية التي لا نبوح بها لأتباعنا. ليش لا يبوحون بها لأتباعهم؟ لأنه ما حدش فاهم شو هي، هم من نفسهم مش فاهمين، نفس أساقفة النصارى هم مش فاهمين كيف ثلاث آلهة بتصير إله واحد بعدين تنقسم لثلاث. طب يعني كيف يتصور هذا؟ هو الإله يعني هو هم ثلاث آلهة ولا واحد؟ طب إذا ثلاث آلهة كيف الإله يتجزأ؟ كيف الإله ينقسم إلى روح قدس وابن وأب؟ بعدين كيف اجتمعوا مع بعض؟ يعني كيف يحصل اجتماع في اللاهوت والناسوت وإن الثلاثة بتجتمع في جسد عيسى في البشر وبعدين تطلع وتجتمع في الإله في عالم الملكوت؟ أشياء باختصار غير مقنعة، بس النصارى غاصبين حالهم إنهم إيه؟ غاصبين أنفسهم، يكرهون أنفسهم إكراها إنه خلاص بدنا نآمن بهاي الفكرة. سؤال، هل يوجد في الإسلام فكرة واحدة في العقيدة تجد نفسك مغصوب إنك تؤمن بها مع أنها غير مقنعة؟ في أنت هيك أي إشي في الإيمان بالملائكة بالنبيين بالقضاء والقدر، في فكرة إسلامية مش مفهومة وإحنا بنغصب أنفسنا إن نؤمن فيها؟ لا. إذا لاحظ جمالية لا إكراها في التدين، يعني في دين الإسلام لا يوجد إكراه، يعني لا يوجد مسائل غامضة، لا يوجد شيء أنت تغصب نفسك عليه. هل في هناك إشي من أمر الله من صفاته؟ الله عز وجل تعرف إلينا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة إلى آخر الآية. هل شعرت أنه في إشي مش مفهوم في أمر الإله؟ بخلاف الديانة اليهودية والنصرانية في كثير أشياء مش مفهومة، لكن دين الإسلام دين الطمأنينة، دين الراحة. بالتالي وأنت تدافع عن الهدى الإسلامي وأنت تصف أو أنت تقف في جانبه أنت في كمال شعورك بالارتياح لقرارك، لأنه كل شيء واضح بين عندي وعند أهل البدع من المسلمين. نعم أهل البدع من المسلمين أصحاب الفرق المنحرفة هم الذين عقدوا علينا ديننا، بتيجي على المعتزلة بتيجي على الفرق الضالة هم الذين يشوهون الدين، وإلا الدين بفطريته التي عرضها القرآن لا يوجد أي مسألة أنت تكره وتغصب نفسك على أنك تؤمن فيها، لا إكراها في الدين. طب إيش اللي بيأكد يا شيخ فهمك لهذه الآية بهذه الطريقة؟ طب هو مش فاهم، فهم بعض العلماء أن الله ماذا قال بعد ذلك؟ قد تبين الرشد من الغي. لماذا لا يوجد مسألة أنت تكره نفسك على الإيمان بها معنا مش مقنعة؟ لماذا لا يوجد هذا؟ لأنه الله بيّن الرشد بيانا شافيا كاملا وفصل بينه وبين الغي والضلال، فأنت لا تحتاج أن تكره نفسك على شيء، قد تبين الرشد، كل شيء واضح، ما فيش عندنا غموض، قد تبين الرشد من الغي. طب بالتالي ما المطلوب مني؟ قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذا أنت كما قال بعض المفسرين، إذا أنت تمسكت بدلائل الإسلام الواضحة البينة، فأنت مسكت بعروة قوية لا تنقطع، بخلاف الذين يبنون دينهم على الظنون والتخمينات والأهواء، هؤلاء مش مستمسكين بعروة وثقة. لماذا؟ من كفر بالطاغوت وآمن بالله بناء على دلائل الإسلام هو متمسك بعروة وثقة، بخلاف الذين يؤمنون بالنصرانية أو اليهودية أو البوذية هو مش مستمسك بالعروة الوثقة. العروة الوثقة في ذهننا تدل على ماذا؟ على شيء قوي، صح؟ لما أقول العروة، بتعرف عروة الباب أو عروة الحبل، لما تكون عروة وثقة شو ما شديتها أنت بتخافش إنها تنقطع. فكأنه يقول لك دلائل الإسلام قوية، أدلة الإسلام وحقائق الإسلام قوية، فأنت لما أنت متمسك بها أنت مش خايف تسقط، مش خايف، ما عندكش شكوك أو أوهام أو احتمالية أنه تطلع دلائل الإسلام ضعيفة وأتورط، بخلاف أصحاب الديانات المنحرفة والبدع المهترئة. هل هم مستمسكون بأدلة متينة هم واثقين منها، أم هم مستمسكون بعروة هزيلة؟ هم مستمسكون بعروة هزيلة. من تمسك بالقرآن وبأدلة الإسلام فقد تمسك بحبل متين وعروة لا يخشى أن تنقطع، بخلاف من تمسك بأهواء البشر والأنظمة الأرضية والأفكار الوضعية والتخمينات البشرية، هذا وإن ظن نفسه أنه متمسك بشيء لكنه متمسك بحبل مهترئ سرعان ما ينقطع فيسقط. ولذلك أهل الإسلام في العادة لا يرتدون، صحيح؟ بخلاف الكفار اليهود والنصارى، هم الذين يأتون إلى الإسلام. وكل شخص، طب لا يا شيخ أنا شفت واحد على اليوتيوب مسلم وكفروا، هذا ما كانش مستمسك بالعروة الوثقة، هذا كان يعني مسلم لكن بالتقليد وليس عن فهم، مسلم بشكليات وليس عن واقع، فسرعان ما اهتز وانقلب. لكن أتحداك تجد إنسان مسلم فهم الكتاب والسنة وفهم دلائل الإسلام وعرف الآيات الدالة على وحدانية الله وصدق محمد صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن وبعد ذلك يرتد، مستحيل مستحيل. تمام؟ من تمسك، لو ربنا قال تمسك بالعروة الوثقة، كل من ارتد عنده شبهات وإشكالات فكرية ونفسية هو قد لا يبوح بها أمامك. طيب، لذلك قال، شوف حتى كيف الله عز وجل يصور لك المشهد بجماليته، أن من يتمسك ببراهين الإسلام ودلائل الإسلام ما بخاف. قال: فقد استمسك بالعروة الوثقة لا انفصام لها، لا يمكن أن تنقطع بك. وهذا يدل إخوانا على قضية، وهو أن المسلم يجب دوما أن يجدد النظر في ماذا؟ في دلائل الألوهية. يعني ما تكتفي أنك ولدت في بيت مسلم، الإيمان يبلى كما يبلى الثوب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليك دوما أن تتعلم براهين الإسلام وأن تجدد النظر في الأدلة التي تعمق الإسلام في قلبك. وسيأتي معنا نموذج من نماذج تعميق الإسلام، سيدنا إبراهيم بعد قليل: ربي أرني كيف تحيي الموتى. طيب إبراهيم ما كانش مؤمن؟ قال: أولم تؤمن يا إبراهيم؟ إيش قال؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، أنا يا رب أريد أن أنظر وأن أرسخ دلائل الإسلام في قلبي أكثر وأكثر، أنا مش شاك، لكن أنا أريد أن أنتقل من درجة علم اليقين إلى درجة عين اليقين. وهذه وظيفة المسلم، إياك أن تكتفي بما تعلمته في بيت والدك أو هكذا بعض الأشياء اللي تعلمتها في مدرسة أو شيء. ينبغي على المسلم دوما أن يجدد تمسكه بالعروة الوثقة وأن يحضر مجالس العلم ويقرأ القرآن وينظر في الكون ليزداد تمسكا ببراهين الإسلام. طيب، لذلك قال ختم: والله سميع سميع لما تقولون. هل ستقولون الشهادة بالتوحيد؟ هل ستكفرون بالطاغوت وتؤمنون بالله؟ وعليم باختياراتكم. ثم قال: الله ولي الذين آمنوا. اللي واقف في صف الإله لا تقلق، الله وليك، ربنا معك، معك، وإذا كنت صادق في الاستفاف معه سيظهر لك دوما من الأدلة والبراهين ما يزيدك إيمانا ويقينا. لاحظوا التعبير القرآني، الله ولي الذين آمنوا معهم يخرجهم من الظلمات إلى النور. قال العلماء يخرجهم من الظلمات إلى النور أي يدفع عنهم الشبهات بالبراهين النورانية اليقينية التي تعزز الإيمان في نفوسهم. الله سبحانه إذا رآك صادقا مؤمنا فإنه إذا طرأت عليك شبهة يساعدك في دفع هذه الشبهة ومعالجتها ويزيدك يقينا بهذا الإسلام، وهذا معنى يخرجهم من الظلمات إلى النور، وهذا ارتباطها بالآيات السابقة، هذا تفهم الارتباط. فالله يقول لك إذا كنت واقف في صفي فسأخرجك من الظلمات إلى النور. هل معنى إخراجك من الظلمات إلى النور، هل معنى هذا أنه أنت واقع في الظلمات ورح يطلعك منها؟ ليس شرطا. الإخراج قد يطلق أحيانا على الدفع، يعني إذا جاءتك شبهات وأحاطت بك تمام، أن يدفع الله عنك هذه الشبهات ويعزز اليقين في نفسك، هذا هو إخراج من الظلمات إلى النور، كما قال سبحانه وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. طب كيف أنقذكم وإحنا ما دخلناش؟ وكنتم على شفا حفرة، فهل الإنقاذ يقتضي أنني أنا وقعت؟ لا، بس أنا قاربت أقع ومع ذلك هو سبحانه بعدني. نفس الشيء لما أنت تكون مؤمن وبتحب دين الله وتقترب من شبهات وتقترب الشبهات منك برضه، ربنا بيساعدك فيرسل لك من يعلمك ويوجهك، أو يعطيك سبحان الله آية تحصل معك في حياتك، أو هكذا رؤية في النوم أحيانا تدفع عنك هذه الشبهة وتزيدك يقينا باختيارك. يخرجهم من الظلمات إلى النور، هذه قيمة أنك تكون في جانب الله، الله يساعدك. وسيأتي معنا نموذج عزير إن صح أن اسمه، كيف ساعده الله لما قال إيش في الآية التي تليها، لما مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. الآن هو ما كان شاك، لكن كان يبحث عن أدلة وبراهين تعزز أكثر وأكثر، فالله عزز له البراهين، جعله آية للناس، أماته 100 عام ثم بعثه. شوف كيف ربنا بيساعدك. وربنا ليش بتذكر لنا هذه القصص إخواني؟ حتى نفهم أن الله كريم. إذا كنت أنت تريد جانب الله وتريد فعلا أن تصل إلى مراد الله، الله يخرجك من الظلمات إلى النور ويعزز اليقين فيك ويرزقك من الأدلة والبراهين ما يشفي الغليل ويدفع الشكوك والأوهام، بخلاف الصف المقابل الذين اختاروا أن يكونوا مع الطاغوت. قال والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الآن كلمة الطاغوت في تفسير القرآن تطلق على كل ما يعبد من دون الله، صحيح هكذا يكون فسرون، لكن في بعض السياقات قد تحمل الطاغوت على الطاغوت البشري الذي يقوم بإغواء الناس وإفساد دينهم وإخراجهم إلى الشبهات والإشكالات الفكرية مرة أخرى، وهذا يمثل كل كافر وكل إنسان نصب نفسه لحرف الناس عن الاستقامة. وعلى رأس هؤلاء من؟ الشيطان، وهو رأس الطواغيت، أليس كذلك؟ ثم قس عليه كل طاغوت من البشر من كافر وملحد وداع إلى ضلالة يريد أن يعاكس مراد الله. الله عز وجل ماذا يفعل بنا؟ يزيل عنا الشبهات ويرزقنا دلائل الإيمان. طواغيت البشر ماذا يفعلون؟ بالعكس، يحاولون دوما إثارة الشبهات والإشكالات حتى يخرجك إنك مسلم تصير ملحد، حتى يخرجك من إنك محافظ على دين الله موحد إلى إنسان مشكك. فيبذلون أموالهم ومشاريعهم وتضحياتهم. اليوم كم مؤسسة في أمريكا وظيفتها إخراج الشباب المسلم إلى الإلحاد وإلى الكفر؟ كثيرة هي المؤسسات التي تتبع للصهيونية العالمية ولأمريكا ولمؤسسة تراند. مؤسسة تراند لحالة الأمريكية هي إحدى المؤسسات الكبرى في العالم اللي فقط وظيفتها دراسة المسلمين ووضع خطط ومناهج كيف ندرس العالم الإسلامي لإخراجهم من النور إلى الظلمات. هاي شغلة هاي المؤسسة، مؤسسة تراند، من كبرى المؤسسات اللي لازم تكونوا فاهمين شغلها. إذن قال سبحانه والذين كفروا أولياءهم الطاغوت، هؤلاء الطواغيت الذين يتبعهم الكفار ماذا يفعلون بهم الطواغيت؟ يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ولاحظ قال الظلمات بالجمع بينما النور واحد. لماذا يا شباب؟ لأنه طرق الضلال كثيرة بينما الحق واحد لا سوى، صحيح؟ فالكفار الطواغيت البشرية هدفها أن تخرجك من النور. لوين؟ لأي ظلمة، مش مهم تصير ملحد، تصير نصراني، تصير يهودي، مش فارق عندهم، المهم أنك تترك الإسلام. لاحظ الله يخرجك من تشتت الأفكار إلى الطريق الوحيد الذي يوصل إليه، وهم يريدون أن يسحبوك من هذا الطريق الوحيد ليعيدوك إلى تشتت الأفكار. ثم قال أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طيب بعد ذلك ذكر الله عز وجل لنا نموذج من نماذج هؤلاء الطواغيت البشرية الذين يسعون لإثارة الشبهات من أجل إضلال الناس. شوف تناسق القرآن، بعد أن قال الله عز وجل هناك طواغيت بشرية هدفها إضلال الناس، أعطاك نموذج من نماذجه. من هو النموذج الذي سيأتي معنا؟ النمرود. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، هذا أحد طواغيت البشر الكبار النمرود، ربنا أعطاه ملك فزعم أنه إيش؟ إله، وأصبح يطالب الناس بعبادته. لأنه ربنا أعطاه الملك أصبح يحاج إبراهيم ويقول، هو هذا الرجل الكافر يقول أنه هو الإله وليس الله. الآن لاحظوا كيف المدافعة بين أهل الإيمان وأهل الكفر، وأن المدافعة أحيانا صح تكون بالقتال، بس أحيانا في مدافعة علمية، في نقاش بالبراهين. فسيدنا إبراهيم هو أستاذ المجادلات العقدية والفكرية، فماذا يقول لهذا النمرود؟ إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، اتفضل أنت يا نمرود أرنا هل تستطيع أن تحيي وتميت. شوف النقاش الفكري. إذن إبراهيم هو داعي الله يريد أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، والنمرود هو الطاغوت الذي يريد أن يضلل الناس ويقنعهم أنه هو الإله. فالنمرود ماذا فعل؟ النمرود قال برضو أنا أحيي وأميت. طيب أقنعنا كيف أنت تحيي وتميت. ورد في كتب التاريخ والتفسير أنه ماذا فعل النمرود؟ أتى برجلين، قال بدك أثبت لك أني أنا أحيي وأميت. أتى النمرود برجلين كان سجناء عنده، فقتل واحدا منهما وأعتق الآخر. قال ها شايف، هاي أنا أميت وهي أنا أحيي. طب برأيكم هل هذا كلام مقنع؟ يعني هل هو أمات هذا الرجل ولا تسبب فقط في الموت؟ أنت بس تسببت في الموت، تمام؟ والدليل أنك فقط متسبب ولست مميت إنه هذا الرجل لو وقف أمامك قلت له موت أو بدون أن تفعل سببا هل سيموت؟ ما راح يموت، أنت فقط فعلت شيئا. وبرأيكم هل الناس الذين حول النمرود مقتنعين أن والله هيها شاف هي أمات؟ يعني هل هو قدم دليلا مقنعا حتى لمن حوله؟ ولا أحيانا الذين في قلوبهم مرض يعني يحاولون المدافع عن الباطل حتى ولو كان مهترئا؟ أحيانا بعض الناس بيدافعوا عن أشياء هي ليست حتى نقاش علمي، هي مجرد ترهات وتفاهات. الذي فعله النمرود تفاهة، هكذا تحيي وتميت، هي مجرد تفاهة يمكن أن تنطلي على السفهاء فاستخف قومه، ممكن إنسان يكسفيه تشكل عليه. فإبراهيم عليه السلام ما بدوش يطول الجدال حول هاي النقطة ويخبر بسفاهة هذا الدليل الذي قدمه النمرود، أراد أن ينتقل معه إلى ما هو مبهر مسكت مفحم. فماذا قال له؟ قال طيب تنزلا بدي أعتبر نفسك يعني أنه أنت حاولت تقنع الناس اللي حولك. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. الآن قال ربنا عز وجل إلهي يخرج الشمس من جهة الشرق، حضرتك ورجيني كيف بدك تطلع الشمس من جهة الغرب. قال فبهت الذي كفر، انخرس انفحم. ليه؟ وهذيك استطاع أن يوهم الناس، يوهمهم أنه أنا أستطيع أحيي وأميت. الآن هنا ماذا سيفعل؟ كيف سيوهم الناس أنه يستطيع أن يخرج الشمس من المغرب بدلا من المشرق؟ هذا العلم، هذا الجدل الفكري اللي مش محتاج كثرة كلام، كلمات محدودة لكنني أفحم بها الخصم. هذا مثال دلائل التوحيد، أن دلائل التوحيد مبهمة أو عفوا مبهرة. شوف دلائل التوحيد مبهرة ولكن دلائل الباطل مخزية. شو الباطل؟ إيش عنده حجج وبراهين؟ لكن فقط تحتاج إنسان ذكي من الدعاء المصلحين يحسن الإجابة فينتهي ويزول الباطل. طيب لذلك قال والله لا يهدي القوم الظالمين. لماذا ختم الآية والله لا يهدي القوم الظالمين؟ يعني الله عز وجل لا يهدي الظالمين إلى طرق الحجاج الصحيح. لأنه لاحظ أن النمرود ما عرف كيف يجيب، فيقول الله عز وجل الله لا يهدي الظالمين، والله لا يهدي القوم الظالمين، إلى طرق المجادلة والحوارات الصحيحة. فلذلك دائما الباطل يخسر، ولذلك دائما الباطل يهزم في الحجاج العلم الصحيح، لأنه مخذول، لأنه ليس في جانب الإله، فالله خاذلهم. لكن أحيانا إحنا بنكون مقصرين في طلب المعرفة، فيتصنع الباطل أنه قوي، إحنا بنكون مقصرين. لكن لو كل واحد فيكم تعلم دينه ودلائل الدين، سيجد أن الباطل لا يقوم على معرفة علمية. طيب، ثم الله سبحانه وتعالى يعطينا نموذج آخر، كيف أن دلائل الإسلام مبهرة، وكيف أنه يساعدك إذا أردت تجديد الإيمان في قلبك والبحث عما يرسخ الإيمان، كيف أنه يساعد كل إنسان على ترسيخ الإيمان. هذا رجل قيل اسمه العزير، مر على قرية، وهذه القرية كانت خاوية على عروشها. هذا الرجل كان مؤمنا، لكنه كان يبحث عن ماذا؟ عما يعزز الإيمان في داخله. فقال: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال: أنى يحيي، أنى يعني كيف يحيي الله، أن يحيي هذه الله بعد موتها. فالله سبحانه لما هذا الرجل أراد أن يعزز الإيمان، الله أراد أن يعزز الإيمان فيه، وأن يجعله في نفس الوقت آية للمجتمع ولأجيال لاحقة. قال: فأماته الله 100 عام، 100 عام يعني شبه قرن، فكان آية لجيل قادم. فأماته الله 100 عام ثم بعثه. فلما بعث واستيقظ من نومه قال: كم لبثت؟ وهذا يعطيك صورة عن نومة القبر لأهل الإيمان، إنه كيف الإنسان ممكن ينام 100 سنة يفكرها عبارة عن إيش؟ عن ساعة أو ساعتين. قال: وهكذا ينام المؤمن في قبره، بخلاف الكافر، الكافر في القبر بيحسبها ساعة بساعة. تخيلوا من شدة عذاب الكافر في قبره، يعني الكافر اللي مات زمن نوح عليه السلام للآن عم بيحسبها ساعة وساعة ليوم القيامة. أما المؤمن الذي يموت ويدفن في القبر يحسب نومته في القبر إلى قيام الساعة، قالوا كما بين العصر إلى المغرب، بس كأنه نام له ساعتين واستيقظ. سبحان الله، لا يشعر بحركة الزمان وتاريخ الزمان، وهذا من لطف الله بك. طيب، فأماته الله 100 عام ثم بعث. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. تخيل هو متصور أنه نام بس يعني من الظهر من الصبح للمغرب، أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام، 100 سنة نمت. طب الآن انظر، قال: فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. شو يعني لم يتسنه؟ لم يتغير، ما زال محافظا على حاله. لكن في الجهة المقابلة: وانظر إلى العظام، عفوا، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. وانظر إلى حمارك، قال المفسرون: الله سبحانه جعله يرى حماره كيف تتركب عظامه رويدا رويدا ويبعث أمامه من جديد. وانظر إلى حمارك كيف سنحييه أمامك. طب هنا سؤال: لماذا الطعام والشراب لم يتغير بينما الحمار تغير؟ صح؟ يعني لماذا برضو الطعام لم يجعله الله يفنى ثم يري عزير كيف أن هذا الطعام يبنى من جديد فرضا يعني. قال العلماء: أراد الله أن يبين لعزير قدرته على فعل كل شيء، فأنا قادر أن أبقي الشيء إذا أردت إبقاءه، وقادر أن أفنيه إذا أردت إفنائه. فهمتم؟ يعني خلال الطعام والشراب لم يتغير، أنا أستطيع أن أجعل الشيء لا يتغير ولو 1000 سنة ولو إلى أبد الآباد، وقادر على أن أجعل الأشياء تتغير ثم أعيد تركيبها. فكأنه يريد أن يقول: أنا قادر على أن أفعل المختلفات، فأبقي ما أبقي وأهلك ما أهلك. فالطعام بقي والحمار فنى، مع أن العوامل الأصل أنها أيضا تقتضي بأن الطعام يفنى. أنت بتخيل البرتقال اللي معاه ظلت 100 سنة زي ما هي، بعد 100 سنة ظلت البرتقال والعنب زي ما هو، من الذي أبقاها مع أن عوامل الجو والحط والتعرية تقتضي إفناءها؟ الله. ومن الذي أهلك الحمار ثم بعثه أمامك؟ الله. إذن هذا، لاحظ كيف هذه القضايا تزيدك تعزيزا في قدرة الله الباهرة على كل شيء. قال: وانظر إلى العظام كيف ننشزها، ننشزها أي نرفعها، وفي قراءة أخرى ننشرها أي نبعثها، ننشزها من النشوز، والنشوز هو إيش؟ الارتفاع. قال: وانظر إلى العظام كيف ننشزها. قيل: فرأى عظام الحمار ترتفع أمام عينيه، وتيجي العظمة فوق العظمة حتى يتركب الحمار كامل. ثم بعد ما تركبت العظام كساها الله لحما أمام عينيه، فلما تبين له، لاحظ كيف أن الله يبين، يقيم الأدلة والبراهين لعباده. قال عزير: أعلم أن الله على كل شيء قدير. إيش يعني أعلم؟ يعني أن هذه أنا لما سألت لم أكن شاكا، أنا أعلم مسبقا أن الله على كل شيء قدير، لكنني يا رب أريد أن أعزز دلائل التوحيد في قلبي. أنه فرق بين الإنسان اللي التوحيد عنده عين اليقين، وبين التوحيد اللي عنده مجرد معلومة يقينية لكنها أخذها من أبيه وأمه، ولا يعزز اليقين بالنظر في الآيات الباهرات. نموذج آخر من نماذج تعزيز اليقين، سيدنا إبراهيم عليه السلام يقول لربه: ربي أرني كيف تحيي الموتى. فالله يقول له: أولم تؤمن؟ قال: بلى أنا مؤمن يا رب 100%، لكن ليطمئن قلبي. ما معنى ليطمئن قلبي؟ هي نفس ما قلت لكم، أريد أن أعزز اليقين، أريد أن أنتقل إلى درجة عين اليقين. لأن الإنسان لما يشوف البعث أمام عينيه ليس كإنسان مؤمن بالبعث على أنها قضية غيبية، صحيح؟ هسا إحنا كلنا مؤمنين بالبعث على أنها قضية إيش؟ غيبية. إحنا ما شفنا واحد يبعث أمامنا وكيف يركب. فأنت لما تقول يا رب أنا بدي أشوف شخص يبعث أمامي، كأنك تقول يا رب بدي أشوف قضية عيانا، ما بدي إياها تبقى في حيز الغيب، مش لأني شاك بس لأني بدي أزداد إيمان. وهذا الإنسان الحريص إخواني، في إنسان حريص على تدينه، حريص أن يبقى في أعلى درجات اليقين، صح؟ وفي وأغلب الناس اليوم من المسلمين للأسف مش مهتمين، مشتغل بالدينار والدرهم والحياة والزوج والأولاد. صار متى آخر مرة حضرت درس يعزز اليقين في قلبك؟ من آخر 5 سنين وبالغلط على التلفزيون فتحته سمعت شيخ بحكي عن الإيمان والتوحيد. ولذلك الإيمان يبلى في قلوب أكثر الناس اليوم، لأنه ما أحد يهتم بتجديد الإيمان. الإيمان يحتاج أن يجدد من خلال البحث والنظر والتفكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هكذا المؤمن دائما يقلب النظر فيستدل بالمخلوق على الخالق. طيب، فالله عز وجل قال لإبراهيم: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك. صرهن إما بمعنى أضممهن إليك، وقيل بمعنى قطعهن، تمام؟ وإن كان إليك تدل على المعنى الأول. فصرهن إليك يعني أحضرهم إليك. لماذا يحضرهم إليه؟ قالوا ليتأمل في الديك والغراب وكذا، تأكد من الخلق، تمام؟ الآن بعد ذلك، بعد أن تصرهن إليك وتعرف أشكالهن، هناك كلمة محذوفة في السياق: قطعهن. إذن فصرهن إليك ثم قطعهن بعد أن تكون حفظت أشكالهم، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. روح على الجبال وحط على كل جبل جزء. وقيل في بعض الإسرائيليات أنه خلطها ببعضها البعض، يعني خلط الغراب بالديك بالهدهد، الله أعلم شو هي العصافير هذه، خلطها مع بعضها ووضعها ككتلة لحم على هذا الجبل على هذا الجبل على هذا الجبل على هذا الجبل. قال: ثم ادعوهن، قل لها تعالي يأتينك سعيا. قيل فأصبح لحم الغراب اللي على هذا الجبل ينضم للحم الغراب اللي على الجبل الثاني اللي على الجبل الثالث، وتجتمع أمام إبراهيم. ولحم، مش قلنا الدجاج أيضا فرق لحمه، ولحم الدجاج يأتي إلى لحمتها في الجبل الثاني والثالث وتجتمع أمام إبراهيم. طبعا إبراهيم يرى شيء مبهر أمامه، تخيل قطعة لحم عم تأتي مع قطعة لحم أخرى أمام عينيك، اكتملت الدجاجة، نفخ فيها الروح، أصبحت تمشي. هنا الإنسان يزداد يقينا. طبعا لما تزداد يقين أنت تزداد انتماء إلى هذا الدين، صحيح؟ تزداد تيقنا أنني أقف في الاتجاه الصحيح، وأن كل بذلي وعطائي لهذا الدين لن يذهب سدى، لأنني أقف في المكان الصحيح. ثم قال: وعلم أن الله عزيز حكيم، عزيز لا يغلب، حكيم في كل ما خلق وصنع. طيب، بعد أن انتهت هذه الفقرة، وهي فقرة تعزيز اليقين، وأن الإنسان يجب أن يفهم أن الإسلام واضح، وأن مقاتلتنا للكفار ليس لأننا لا نملك الأدلة الواضحة، وأن الإسلام تعوزه الأدلة، بل لأن هؤلاء قوم لا يريدون النظر في الأدلة، قوم كفروا الأدلة وغطوها وجحدوها. فلذلك أن تعزز الإيمان ثم جاهد بهذا الإيمان. هنا ستعود سورة البقرة إلى موضوعها، وهو موضوع ذكر تطبيقات أخرى من تطبيقات الأحكام الشرعية. سننتقل الآن لموضوع الإنفاق في سبيل الله. يقول سبحانه وتعالى، كما نظم الله سبحانه وتعالى أحكام العمرة والحج وأحكام الجهاد وأحكام الزواج، هنا سورة البقرة في مقطعها الأخير تنظم أحكام إيش؟ المال، سواء في جهة الإنفاق والصدقات والبذل أو في جهة الربا والمعاملات المالية والديون. الآن الموضوع مالي، هذا هو القسم الأخير من سورة البقرة. يقول سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في المشاريع الإصلاحية والمشاريع الرباط وإقامة نهضة الإسلام والمسلمين، كل من يبذل ماله في سبيل الله هذا شخص استثمر استثمارا ناجحا ليوم القيامة. شخص وضع حبة في أرض، هذا الدينار اللي بتنفقه في سبيل الله عبارة عن بذرة أنت زرعتها في الأرض، هذه البذرة ستخرج 7 سنابل والسبع سنابل ستعطي إنتاجا مضاعفا. قال أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. تخيل دينار واحد أنت تبذل في سبيل الله، هذا الدينار سيخرج لك حسنات مهولة مهولة يوم القيامة. هذا الذي الدافع، الله عز وجل يجعل عندك دافع لتبذل مالك في سبيل الله. إحنا لأننا نتمسك بالدنيا ونبخل نحتاج إلى دوافع، فالله سبحانه يعطيك دافع، يقول لك دينار واحد في سبيل الله يعطيك كمية مهولة من الأجر يوم القيامة. إيش بدك استثمار أعظم من هذا الاستثمار؟ والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. لكن الآن أراد أن يبين لك شروط هذا الاستثمار، لأنه ليس كل من تصدق تصدق وليس كل من أنفق في سبيل الله أنفق. ما هي شروط هذا الاستثمار الناجح؟ ذكر في هذه الصفحة الشرط الأول حتى يكون هذا العمل مقبولا. ونركز إخواننا أنه أحيانا بعض الناس بيعمل أعمال صالحة لكنه يبطلها لأنه لا يلتزم بشروط قبول العمل. لما بدك تعمل عمل صالح بتعمل وفق المعايير الإلهية وليس وفق رغبتك وطلباتك. أول معيار حتى يكون بذلك للمال مقبول عند الله: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. هاي أول شيء، لما بدك تبذل مالك في سبيل الله إياك ثم إياك بعد ما تنفق أن تتبع إنفاق بالمن. ما هو المن؟ هو إظهار الصنيعة، إنه تمن على الشخص اللي أعطيته المال إنه أنا يلا أنا أعطيتك وساعدتك. إياك أنك تمن على فقير أو مسكين، إياك أن تمن على أي مركز قرآني أنت أعطيته مال أو على أي جهة إصلاحية. أنت من تحتاج هذا الدفع، أنت من تحتاج هذا الاستثمار الناجح عند الله. فإياك ثم إياك أنك في يوم من الأيام تفكر، فقط تفكر تحكي لهذا الشخص اللي أنت وضعت له المال أو لإخوانك اللي دفعت لهم المال في غزة في السودان في الشام: إيه أنا والله نعم أرسلت لكم المال. ترى أنت بترسل المال لصالحك وإلا الله قادر يغنيهم عنك، هذا استثمار لك أنت. فإياك أن تمن على الناس ولا أذى. ما هو الأذى؟ قالوا الأذى أن يسمع الفقير كلاما قاسيا بعد أن يعطيه المال. بعض الناس بيعطي المال للفقير أو المحتاج وبقول له: يا أخي أنت كثرت علي، يا الله بقدر ما يعني روح اشتغل أخي، روح اعمل لك شغلة. يعني أخي أنت أعطيته المال، ما فيش داعي تجرح مشاعر، فيش داعي تسمع كلمة قاسية وإنت بتعطيه المال. يعني لا يجوز لك أن تمن ولا يجوز لك أن تؤذي المشاعر، لا يجوز أن تؤذي المشاعر، تقول يا أخي أنت مللتني بقدر ما طلبت مني، خلاص خذ هذا الدينار والله يسهل عليك. هذا إيش اسمه؟ هذا اسمه أذى، هذا ما اسمهش إنفاق في سبيل الله. هو طبعا مفكر إنه إيه، خلاص لما أعطاه الدينار رح يأخذ أجر. يا أخي خذ هذا الدينار لوجه الله بس أوعى أشوف وجهك مرة ثانية. لا خلي الدينار في جيبتك أحسن، لأن ربنا ما رح يتقبل هذا الدينار. هذا الدينار الله، هي دينار في سبيل الله بس أوعك تورجيني وجهك، يعني مش راكبها، يعني تعطيه دينار وبتأذيه، الله بيقول لك أوعك احذر، هذا ليس إنفاق في سبيل الله. إذا النفقة المقبولة أول شرط لها، شوف الإسلام يأمرنا أن نحترم كرامة الناس قبل ما ننفق أموالنا. احترام كرامة الناس ومشاعر الناس مقدم على دفع المال. إما تخرج هذا المال بطيب نفس منك وتنتظر ثوابه عند الله، أو خلي هذا المال في جيبتك أفضل والله لك، وهذا سيأتي معنا أنه أفضل أنك ما تدفع المال ولكن يكون كلامك طيب مع الناس، هذا أفضل. لاحظ ماذا قال: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم. هذول اللي ربنا بيتقبل صدقاتهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم أشوف ربنا شو بيقول: قول معروف ومغفرة أنك تحكي قول معروف مع هذا الفقير أو المسكين وتتكلم معاه باحترام ومغفرة. إيش يعني مغفرة؟ قالوا أن تستر عليه فقره وحاجته. المغفرة في اللغة أصلها الستر، فقال إنك تتكلم معاه بالإحسان وتستر حاجته ولا تفضحه ولا تشير إليه أمام الناس، قال خير من صدقة تعطيها له لكنك تتبعها بالأذى. يعني في المعايير الإلهية أنه أحسن إنه أنا يجيني فقير أقول والله فلان ترى أنا ما أنا قادر، أسأل الله أن يقضي حاجتك، أسأل الله أن يفرج همك، لكن والله أنا حاليا لا أستطيع أن أعطيك، جزاك الله خير. خلص أنت بكل احترام رديت هذا الرجل إذا ما عندك قدرة وانتهت القضية هنا. هذا الأسلوب أفضل عند الله من أنك تعطي هذا الفقير 1000 دينار لكن تسمع كلمة تجرح مشاعره. شوف رقي الإسلام كيف يهتم بالمشاعر قبل المال. الله قادر يغني هذا الفقير لكنه أرسل لك هذا الفقير حتى تستثمر فيه. ركز، أرسل لك هذا الفقير حتى أنت تستثمر فيه، حط مال عنده، هذا أجده عند الله. بدل ما تأخذ هذا الاستثمار بنجاح حضرتك آذيته بالكلام والمشاعر، لا نريد هذا المال منك شكرا. سيأتي شخص أكثر ذكاء منك وأكثر توفيقا منك يستثمر فيه استثمار ناجح فيعطيه بكل، يعني يجمع بين القول بالمعروف والصدقة. هؤلاء هم أسياد الناس وكبراؤهم. طيب الله سبحانه وتعالى أراد، شوف الإسلام العظيم كيف يركز، لأنه أكثر شيء يهلك الصدقات إخوان المن والأذى، أكثر شيء يهلك الصدقات المن والأذى والرياء. معادة، ما الذي يبطل الصدقات؟ يا رياء إنك بدك تورجي حالك أمام الناس إنك بتبذل، أو إيش بعض الناس مش مرائي بس يا الله قد بحمل الناس جميلة زي ما يقولوا، يعني لسانه من وأذى وبسمع الناس 100 كلمة وهو يعطي المال. فالله يريد أن يخبر كلا النموذجين فاشل. فلاحظ ماذا قال في هذا المثل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ثم شبه بطلان الصدقة بالمن والأذى كبطلانها بالرياء تماما. قال كالذي ينفق ماله رئاء الناس. الذي المن والأذى يبطل الصدقات كما أن المراءة تبطل الصدقات، والمراءة طبعا هي من حال المشركين أو من صفاتهم. فلذلك قال ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن الإنسان المرائي لو كان مؤمنا حقا بالله واليوم الآخر لما رأى، لكن ضعف الإيمان بالله واليوم الآخر هو الذي يولد الرياء. طيب الآن أراد الله أن يعطيك مثل يصور لك حال الذي ينفق ماله ثم يتبع ذلك بالمن والأذى وحال المرائي. هذا مثل يصلح للأمرين. قال شوف هذا المثل الجميل، قال فمثله كمثل صفوان. ما هو الصفوان؟ قالوا صخرة أو حجر أملس. هذا هو الصفوان، حجر عبارة عن حجر أملس. هذا الصفوان هو يمثل ماذا؟ هو يمثل قلب المرائي وقلب ذاك الإنسان الذي عنده من وأذى. ربنا يشبه قلبه ومشاعره وأحاسيسه كأنه عبارة عن صخرة، صخرة صماء، صخرة إيش؟ صماء قاسية. ولأنه قاسي لذلك يتبع بالمن والأذى، إنسان ما عنده أحاسيس فهو كالصخرة الصماء. قال صفوان، هذا الصفوان عليه تراب. تخيل حجر صخرة تماما عليها شوية تراب. قال فأصابه وابل مطر. هذا الوابل هو الصدقة اللي أنت عملتها، الصخرة اللي أنت عملتها. الله عز وجل يخبرنا الأعمال الصالحة اللي بنفعلها في حياتنا يا شباب هي عبارة عن مطر نحن نحيا به. أنت بتحيي نفسك الأعمال الصالحة اللي بتعملها. هنا صح نتكلم عن الصدقة بس عموما الأعمال الصالحة اللي أنت بتعملها حبيبنا، يعني سفرونوا إياهم الاثنين الأعمال الصالحة التي أنتم تفعلونها هي عبارة عن ماذا؟ عن إحياء للأنفس. فالله يقول هذا المرائي وهذا الذي يبطل صدقاته بالمن والأذى عبارة عن صخرة صماء. لا أسألك سؤال، هل الصخرة الصماء بيطلع منها شجر؟ هل يمكن تزرع فيها وتطلع منها محصول زراعي؟ لا يخرج منها شيء، صخرة، عبارة عن صخرة تامة. هكذا شخصية هذا الذي يتبع صدقاته بالمن والأذى، حاول يعمل خير، هذا الخير شبهه الله بالوابل. هذا الوابل، هذا المطر اللي من طبيعته أن يحيي النبات وينعش الأرض، نزل هذا الوابل على صخرة صماء عليها شوية تراب فقط. ماذا فعل هذه الأعمال الصالحة لما نزلت على هذه الصخرة الصماء؟ بدلا من أن تكون سببا في أن هذا التراب القليل يحسن من حال الصخرة الصماء لعلها تنبت شيئا، أزال التراب عنها، فعادت هذه الصخرة اللي كان عليها شوية تراب. وهي شوية التراب أنا بشبهها بتعرفوا بإيش؟ بإنسان قاسي بس فيه شوية خير. لما إجا عمل الأعمال الصالحة للأسف لم يستثمر شوية الخير اللي فيه، تصدق وأتبع صدقاته بالمن والأذى، فذهب كل ما يمكن أن يكون خيرا وعادت الصخرة قال فتركه صلدا. ما معنى صلدا؟ أي صخرا نقيا من التراب تماما، قاسيا لا يوجد عليه أي شيء. إذا لاحظ بدك تفهم أنت المثل حتى تعرف جمالية القرآن. إذن هناك رجل حياء شخصيته كالصفوان، مشاعره ضعيفة جدا، قاسي، وفي شوية خير. لما عمل أعمال صالحة هاي المطر كان بإمكانه يستثمر شوي ممكن لإصلاح قلبه، لكن للأسف قال فأصابه وابل، هذا المطر لما نزل أزاح التراب تماما، فعادت الصخر لا خير فيها من وجه من الوجوه. وهكذا أنت يا أيها القاسي عندما تفعل الصدقات وتتبعها بالمن والأذى أعدت نفسك بلا شيء بلا مقابل بدون أي استثمار ناجح. ثم قال لا يقدرون على شيء مما كسبوا، يعني لن يستفيدوا في الدنيا ولا في الآخرة شيئا مما كسبوا من الأعمال الصالحة. كل العمل الصالح اللي تعبت فيه وبذلته ذهبت فائدته. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، ذهبت فائدة كل الأعمال الصالحة. وهذه للأسف صور إنسان عم بيعمل أعمال صالحة ولا يرى نتيجة لها، بيعمل أعمال صالحة ولا يرى نتيجة لها. لماذا؟ لأنه يخالف المعايير الشرعية. ماشي تبتعمل عمل صالح لكن حضرتك تتبعها بالمن والأذى. في المقابل المثل الآخر وهي الصفحة الأخيرة معنا اليوم، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. حقيقة آيات القرآن جميلة أخواني في إظهار قيمة الأعمال الصالحة وإيش دوره في حياتك. الذي يبذل ماله في سبيل الله بدون من ولا أذى هذا إيش بيعمل؟ قال هذا عم بيستثمر بنفسه استثمار ناجح. أين عبرت الآية عن الاستثمار في النفس؟ قال وتثبيتا من أنفسهم. كل عمل صالح أنت تقدمه للإسلام أنت تثبت نفسك أكثر وأكثر على العبودية لله، وتثبت نفسك في درب الاستقامة. يعني بعض الناس يظن أنه عمل أعمال صالحة بس لن يرى بركتها في الدنيا، كلا والله، كل عمل صالح تقدمه للإسلام سترى بركته. وين صالح؟ في تثبيتك على الدين أكثر وأكثر. هذه الخمس دنانير اللي أنت بذلتها في منطقة معينة، هاي الخمس دنانير لوجه الله لن تضيع، بل هي سبب في زيادة ثباتك على الدين في الوقت الذي ترى فيه الناس تفتن وتسقط أمام الشهوات. أنت تجد فيه إشي بيثبتني، تعرف شو اللي ثبتك؟ أعمالك الصالحة. الخمس دنانير اللي أعطيتها في سر وخلوة لفقير ولم تتبعها بمن ولا أذى، هي كانت سبب في تثبيتك. أحيانا بكون شخص عاصي بس يبذل ماله فعلا ابتغاء مرضات الله وتثبيتا، تكون هاي الصدقات اللي يفعلها سبب في توبته من المعاصي. إذن شوف جمالية القرآن، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله هم يثبتون أنفسهم على درب الاستقامة. فأنت باختصار أنا لما أعطي مالي لأي جهة خيرية أنا عم بتطلع على نفسي أنه أنا محتاج أني أبذل، لأنه هذا البذل سيثبتني أنا. ولاحظ كيف شبه الله عز وجل هذا الذي ينفق ليثبت نفسه عكس ذاك الشخص، ذاك الرجل صفوان عليه تراب أصابه وابل. هذا الشخص ماذا قال فيه؟ قال كمثل جنة بربوة. الربوة في رأي كثير من المفسرين هي الأرض الخصبة. إذا شوف هذا الشخص نفسيته طيبة، فلم يشبهه الله بالصخرة الصفوان، شبهه بماذا؟ بتربة خصبة. خصبة إنك تزرع فيها، خصبة إنه الماء لما ينزل عليه الأعمال الصالحة أنها تثمر في حياته. قال كمثل جنة بربوة في أرض خصبة، هذه الأرض الخصبة أصابها وابل. إذن الوابل قبل قليل أصاب الصخرة الصماء، ماذا فعل بها؟ تركها صلدة. هنا الوابل نزل مرة أخرى لكن نزل على وين؟ على إنسان نفسه سوية، على إنسان تربته خصبة، تربته نظيفة. فهذه الأعمال الصالحة لما نزلت على التربة الخصبة ماذا فعلت؟ صنعت بستانا، أثمرت فيه، صلحت حياته وصلحت آخرته. شوف جمالية القرآن. إذن كمثل جنة بربوة أصابها وابل، والوابل هو المطر الغزير، فعل أعمال صالحة، أعمال صالحة، أعمال صالحة، أعمال صالحة كثيرة على تربة خصبة جيدة تنشئ ماذا؟ حياة طيبة، الحياة الطيبة. ذاك المسكين فتركه صلدة، هذا جنة وبستان. قال فإن لم يصبها وابل فطل. إيش يعني؟ في ناس إخوان تربتهم خصبة ماشي، لكنه يعمل أعمال صالحة بس قليلة. حتى لو أعمالك الصالحة قليلة ما دامت تربتك خصبة والله تنتج. الطل، ما الفرق بين الوابل والطل؟ الطل قالوا هو المطر الخفيف، والوابل إيش قلنا؟ هو المطر الغزير. فالله يقول اللي تربتهم خصبة سواء فعلوا أعمال صالحة كثيرة أو أعمال صالحة قليلة كلاهما سينتج في حياته. أكيد إنتاجية الأرض لما يكون المطر غزير ليس كإنتاجيتها لما يكون المطر طل، لكن في النهاية هذا انتفع وهذا انتفع، كلاهما أنتج وإن تفاوتت كمية الإنتاج. فالله يقول كأنه يركز سبحانه على ضرورة تربية النفس. أهم شيء تكون تربتك خصبة ما تكون صفوان، هذا أهم شيء في حياتك، إنك تكون تربة خصبة ربوة. ها يا شباب كونوا ربوة ولا تكونوا صفوانا، لأن الربوة شو ما نزل عليها من الخيرات من الأعمال الصالحة تنتج. ماشي أنت فعلت، صليت، ختمت القرآن مرتين، هذا ختم مرة، هذا بيصلي 8 ركعات، هذا بيصلي 4 ركعات، هذا تصدق بألف، هذا تصدق بدينار، ما حصل، لكن في النهاية في إنتاج راح أستفيد في النهاية. فإن لم يصبها وابل فعلى الأقل فطل والله بما تعملون بصير. ثم عاد سبحانه ليضرب مثلا آخر على ذلك الذي يتبع صدقاته بالمن والأذى ويرائي الناس، لضرورة معالجة هذه الشخصية الصفوان. بس المثل الآن لن يكون صفوان، مثل برجل عجوز، رجل قبل أن يصل إلى مرحلة الشيخوخة كان هو شاب عم بيبني حديقة وبستان وبيزرع فيها عنب ونخيل. ليه؟ مجهزها لفترة الشيخوخة. في هناك رجل شاب كان عنده بستان عم بيزبطه وبيزرع نخيل وعنب وكذا. شوف نيته، نيته إني الآن بدي أزرع البستان لأني أنا بكرة راح أصير كبير. وهذا الرجل الكبير كان عنده ذرية ضعفاء، كان عنده امرأة ضعيفة وكان عنده أولاد بيعرفوش يدبروا حالهم. فهو الرجل إيش قال؟ قال بدي أعمل الآن حديقة وبستان حتى لما أكبر وأصير محتاج ألاقي شيء أسد منه إيش؟ حاجتي، اللي هو هذا البستان، أسد حاجتي وحاجة مين برضه؟ وحاجة أولادي وأبنائي. أنا بكرة راح أكبر وأولادي قد يكون مثلا فرض يعني هيك له ذرية ضعفاء، ممكن مثلا يكون عنده أبناء عندهم إعاقة، هيك أنا بحاول أتخيل عندهم إعاقة ربنا يعافينا، وعنده امرأة كبيرة برعاها، يعني أولاده ما بيستطيعوا أن هم يقوموا بأنفسهم، هو المسؤول يصرف عليهم. طب بقول لك أنا بكرة أكبر مين بده يصرف على أولادي؟ فهو من الآن عم بيبني حديقته من أجل الاستثمار المستقبلي. قال أيود أحدكم، شوف جمالية القرآن وهو يعرض لك الفكرة، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، جنة ممتازة تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات. يعني فعلا هو شاب عمل بستان فخم، كل شيء بدك إياه موجود. الآن هو خلاص مطمن أنه بكرة بس أكبر خلاص هذا البستان سيقضيني غلتي ويشبعني ويشبع عائلتي وأبنائي وما راح أحتاج لأي أحد. فهو داخل على ثقة، دخل في مرحلة الشيخوخة وهو على إيش؟ على ثقة إنه مجهز أموره. شوفوا شو صار معه. قال وأصابه الكبر، دخل في مرحلة الشيخوخة وله ذرية ضعفاء ما بيستطيع يصرفوا على أنفسهم، هو المسؤول عنهم. هذه الحديقة وهذا البستان وهو في مرحلة الشيخوخة هو بأمس الحاجة إليه من أجله ومن أجل أبنائه الضعفاء، جاء إعصار مفاجئ فيه نار فاحترقت هذه المزرعة. إيش راح تكون مشاعر هذا الرجل المسن وهو يرى البستان اللي تعب فيه وبذل وبذل وهو الآن بأمس الحاجة إليه يحترق أمامه؟ ماذا سيصاب؟ ممكن يغمى عليه صحيح؟ يغمى عليه أنه راح كل شيء. الآن وأنا بمس الحاجة فقدت كل تعب الشباب وسهر الشباب. هذا مثل ضربه الله لإيش يا شباب؟ هذا مثل الإنسان اللي بيتعب في أعمال صالحة بس ما بتكون مقبولة عند الله. حفظ القرآن كامل بس حفظه ليقال إيش؟ قارئ. كان عالم وسهر ليالي وتعب سنين لكنه لماذا تعلم العلم؟ ليقال عالم. فلما يأتي يوم القيامة، أنت يوم القيامة أنت الكبير، يعني مش الكبير أصابه الكبر، هذا مثل للإنسان يوم القيامة. لما تيجي يوم القيامة أنت تكون بأمس الحاجة لحسنة واحدة، لحسنة واحدة. يوم القيامة لما تكون في أضعف أحوالك وأنت تحتاج إلى الحسنة الواحدة، أنت بتكون جاي ومفكر أنه أنا عملت أشياء كثير ممتازة. لذلك أول من تسعر بهم النار ثلاثة، مش منهم العالم؟ ربنا بيسأله لماذا تعلمت العلم؟ طبعا هو داخل يعني واثق من نفسه بده يتكلم، أنا تعلمت فيك يا رب العلم. قال كذبت، ولكن تعلمت ليقال عالم، اذهبوا به فألقوه في النار. شوف بعد كل تعب السنوات، درس بكالوريوس وماجستير ودكتوراه وألف كتب وعقد محاضرات ودورات، آخر شيء لما كان بأمس الحاجة لحسناته وكان مركن عليها فشلت. نفس الشيء المتصدق، وأتي رجل تصدق فسأله الله لماذا تصدقت؟ قال فيك يا رب. قال كذبت، تصدقت ليقال كريم، كنت ترائي. وهذا مثال أقرب إلنا هون. فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. هذا مثال إخواني للإنسان اللي بيتعب في أعمال صالحة لكنه يكون مرائيا أو يتبع أعماله الصالحة بالمن والأذى. لأنه الذي يبطل العمل مش دائما الرياء، أحيانا ألا يكون العمل وفق المعايير الإلهية، هذا عمل في من وأذى لا نقبله. إذن على الإنسان أن يكون حريصا حتى هو بيعمل أعمال صالحة، أن يكون حريصا على ماذا؟ على أن يتأكد أنه عمل الصالح يرضي الله، يسمون اتباع وليس فيه ابتداع. لذلك أهل البدع يوم القيامة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أهل البدع هو بده يجي يوم القيامة يفكر أنه إيش؟ أنه أنا عامل كثير أشياء منيحة، ولكنه يجدها هباء منثورا. يقول لك أنا يا شيخ سهرت للصبح وإحنا عاملين دروشة في المسجد ونرقص ونسقف، اتعبنا وإحنا بنقفز يا شيخ من أجل ذكر الله. يوم القيامة يقول ربنا هذا كله هباء منثور، من قال لك أن ترقص من أجل أن تذكر الله أو أن تقفز ولا أن تثب؟ يعني هل هكذا يذكر الله؟ من قالك أن تبتدع وتأخذ من الفلاسفة واليونان عقيدتك حتى تنصر الإسلام؟ هذا مثال على كل إنسان يعمل أعمال صالحة لكن لا يقبلها الله سبحانه وتعالى. وهذا مثال مهم تفهموه، إياك أن تتعب التعب الخاسر، تعمل أعمال صالحة لكنها ليست على المعايير الإلهية، فلما يأتي يوم القيامة تأتي صاعقة فتهلكها فتصبح وأنت في أمس الحاجة تتحسر. لذلك قال كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. تفكر في هذا المثل واحرص على الاتباع وأنت تفعل الصدقات وعموم الأعمال الصالحة. طيب ثم يقول سبحانه الشرط الثاني حتى يقبل الله صدقاتكم وعطاءكم للدين. الشرط الأول شو كان؟ لا تتبعوها بالمن والأذى. الشرط الثاني قال يا أيها الذين آمنوا وأنتم تنفقون في سبيل الله أنفقوا من طيبات ما كسبتم. لما تأتي تنفق في شرط ثاني بدك تنفق من الطيبات، ما هو الطيب؟ هنا في هذا الموطن الطيبات قالوا هو الحلال الجيد، الحلال الجيد. فالله لا يريدك أن تنفق حلالا لكنه رديء. النبي عليه الصلاة والسلام مرة دخل المسجد النبوي فرأى رجلا تصدق بتمر رديء هيك معلقه في المسجد، الحشف اسمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما رأى جاي تمر رديء وتحط ليه في المسجد الفقراء، قال هذا الرجل يلقى عند الله يوم القيامة حشفا. يعني شو قدمت في الدنيا بتلاقي عند ربنا، قدمت لربنا الرديء ستجد عند الله الرديء. ما بصير تقدم لله سبحانه وتعالى أسوأ الأشياء التي عندك في البيت. نعم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، إذا ما بدك تنفق من أعز الأشياء عندك على الأقل أنفق من إيش؟ من إشي جيد. لما تعطي للفقير أو لمركز أو شيء، دائما بعض الناس بيكون عنده أثاث مستعمل، طاولة مخلوعة، يلا ودوا هذا المركز القرآني اللي موجود، بكون عنده إشي مكسور في الدار، يلا ثلاجة قربت تخرب أعطوها الأخوان في دار القرآن هون، يعني قربت تخرب إن شاء الله بيستعملوها. يعني أنت تمن على الله أنك تعطي لمركز قرآني ثلاجة قاربت على السقوط وطاولة مخلوعة الأقدام وكرسي مهتز فقط لأنه أصبح رديئا؟ هل هذا ما تقدمه لله؟ غريب الإنسان. فقال سبحانه أنفقوا من طيبات ما كسبتم وأيضا ومما أخرجنا لكم من الأرض. من طيبات ما كسبتم أي التجارة، ومما أخرجنا لكم من الأرض أي المزروعات. فلذلك هذه الآية تدل على أن التجارة فيها زكاة والمزروعات فيها زكاة وفق شروط الزكاة في الإسلام. قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني لا تقصد الخبيث الرديء من أموالك في البيت تروح تنفقه في سبيل الله. هذا الخبيث هذا الرديء لو أنه شخص عرض عليك تأخذه بتقبله؟ أنت نفسك يا أيها المتصدق لو شخص عرض عليك طاولة مخلوعة ستحتقرها وتزدريها وربما تغضب أنه كيف تعطيني طاولة مخلوعة؟ طب أنت نفسك عم تعطيها لمركز القرآن، أنت تعطيها لله، هاي الطاولة الرديئة أنت عم تقدمها لله. تخيل. قال ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني أنتوا أنفسكم لو انعرضت عليكم لا تأخذونها، وإذا أخذتموها لا تأخذونها إلا على إغماض، والإغماض يعني التغافل وأنت كاره. لو فرضا راح تأخذها لن تأخذها إلا وأنت كاره لها. هل هذا يعطى لله؟ في النهاية واعلموا أن الله غني حميد، يعني في النهاية الله ليس محتاجا إلى صدقتك، هو الغني ربنا صاحب العطاء، كلكم جائع إلا من أطعمته. هذه الصدقة استثمار إليك، فلما تستثمر لنفسك استثمر إشي طيب، هذا كله لصالحك. والله غني عن مالك حميد، يعني يحمد الذين يقدمون خير أموالهم. شوف لماذا قال غني حميد، غني عن صدقتك، حميد يعني يحمدك ويثني عليك إذا رأك تقدم الجيد. طيب آخر آيتين معنا اليوم، قال سبحانه ما الذي يجعل الإنسان إخواني يقدم، أولا ما الذي يجعل الإنسان أصلا لا يقدم ولا يبذل ولا ينفق في سبيل الله، وإذا فكر يقدم يقدم الخبيث، ما الذي يجعله؟ الشيطان هو اللي بيخلي الإنسان يفعل هذه الأمور. الشيطان يعدكم الفقر، الشيطان كل ما تحاول تنفق دينار في سبيل الله لا هذه خليها لأولادك بلاش بكرة تفتقر، كل ما تحاول تبذل شيء وتقدم لمشروع إصلاحي علمي فقراء مساكين لغزة للسودان لإخوانك، كل ما تحاول تبذل والله لا تنفقش بلاش بكرة تفتقر، يعدكم الفقر. يعني دائما الشيطان بيصور لك إنه لازم تضلك تحوش تدخر تكنز، بكرة بتفتقر بكرة ما بتلاقي، دائما هو يجعل هاجس الفقر أمامك لا تقدم في سبيل الله، وإذا قدمت تقدم الخبيث. ويأمركم بالفحشاء، الفحشاء هنا هو البخل، الفحشاء هنا ما معناها؟ البخل، وهذا مر معنا حتى في معلق الطرف ابن العبد، عقيلة مال الفاحش المتشدد، مش هيك يقول طرف ابن العبد في معلقته؟ رأيت المنايا، شو يقول؟ لا وتصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد. المهم عقيلة مال يعني خير مال الفاحش المتشدد. من هو الفاحش عند العرب؟ الفحش كما يطلق على الزنا والخنا يطلق على البخل، فحش. أرى الموت يعتام، حسن، أرى الموت يعتام والكرامة ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد. فيقول الشيطان يعدكم الفقر في المستقبل ولذلك يأمركم الآن بالفحشاء. إيش عن الفحشاء؟ بالبخل وعدم الإنفاق. والله سبحانه وتعالى بالمقابل والله يعدكم ووعده الحق مغفرة منه وفضلا، يعدك مغفرة يوم القيامة وستر وفضلا في الدنيا، ما نقص مال من صدقة. ربنا بيقول لك أنفق ولا تخاف لن ينقص المال من الصدقة. ليه؟ طب كيف يا شيخ ما راح ينقص المال من الصدقة؟ طب أنا معي 1000 اتصدقت ب300 هي نقص. وانت شو مفهوم النقص عندك؟ احيانا اخواني يكون الانسان معه والله 200 دينار لكن فيهم بركة، وفي المقابل في ناس معه 5000 دينار ما فيش فيهم بركة. مين اللي يضع البركة في المال؟ الله. ممكن انت معك 5000 دينار شهري بس ابنك في المستشفى معه سرطان الله يعافيك، وعندك اولاد كلياتهم في مشاكل ودواهي ومصايب والسيارة انقلبت وفلان عنده مصيبة، ما فيش بركة. لكن شايف انت الألف تقتطع منها 300 والله ستشعر ببركة 700. إذن فضلا في البركة، وأيضا لا مانع أن يكون أيضا فتح لباب زيادة المال في المستقبل. يعني كل أشكال الفضل موجودة لمن ينفق في سبيل الله، وهذا والله رأيته في كثير من المتصدقين الصادقين الذين أعرف من حالهم أنهم يريدون الخير والله حسيبهم، إنه حياته بركة، ربنا بيصرف عنهم الأمراض وبيصرف عنهم الإشكالات واستثماراته بتنجح وحياته هادئة، بخلاف الرجل الغني الفقير. والله كثير من الأغنياء كنت أتعامل معهم، بس لما أدخل في خصائص بيوتهم السحر إخواني، والله سحر في البيوت، مشاكل أسرية، أبنائهم في إعاقات، أقول أعوذ بالله من غضب الله. يعني هذا الرجل أنا شافه ثري وعنده فيلا وقصر، مش متهني في حياته بديناره، لكن المتصدق والله فضل من الله، فضل على الاستقرار النفسي والأسري إلى غير ذلك. طيب، والله واسع في عطائه، والشيطان ليس واسعا وعليم بالصادقين ليكرمهم. نختم فيقول يؤتي الحكمة من يشاء. لماذا هنا قال الحكمة؟ ما هي الحكمة هنا؟ الحكمة أن تصغي لنداء الرحمن ولا تصغي لوعود الشيطان. يؤتي الحكمة من يشاء، من هو الحكيم؟ من يصغي، لا هنا في هذا، يؤتي الحكمة من يشاء، من هو الحكيم فينا؟ قالوا الحكيم الذي يصغي لنداء الرحمن ولا يصغي لوعود الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر والله يعدكم مغفرة، مين الحكيم؟ اللي بيسمع للقوي ولا يسمع للضعيف، والله هو القوي والشيطان هو الضعيف، والله هو الصادق والشيطان هو الكاذب. قمة بعض الناس بيعتبر الحكمة إنه ماذا؟ يخليك حكيم، فكر الحكمة البخل، فلما ما يصرف في سبيل الله نفكر إنه هو الحكيم، إنه أنا ادخرت مالي للمستقبل، كلا والله. الحكمة كل الحكمة أن تصغي لله ولا تصغي للوعود الكاذبة. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أعظم شيء وعطاء يعطيك الله إياه أن يعطيك الحكمة الصحيحة، أن تفهم طبيعة الدنيا وفلسفتها والفرق بين الوعود الإلهية والوعود الشيطانية. وما يذكر إلا أولو الألباب. نسأل الله سبحانه أن يذكرنا وأن يبصرنا وأن يجعلنا ممن أوتوا الحكمة، إنه ولي ذلك القادر عليه. غدا بإذن الله سيكون المجلس الختامي لسورة البقرة، والمجلس الختامي لرحلة الإنسان في القرآن التي استمرت معنا أيها الكرام من رمضان إلى رمضان. مررنا على تفسير القرآن كاملا بحمد الله، وهو تفسير لكليات القرآن. هذا رحلة الإنسان في القرآن هي رحلة عشناها سنة كاملة، الهدف تفسير كليات معاني القرآن، والحمد لله الذي أوصلنا إلى التمام. فغدا نختم بالتعليق على آخر سورة البقرة ومع سورة الفاتحة على الساعة 5 بعد صلاة العصر إن شاء الله، ويكون فيها أيضا بركة الدعاء والختمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.